إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الركن الثالث من أركان الشفعة، حيث ذكر المصنف رحمه الله ابن رشد للشفعة أربعة أركان: الشافع، والمشفوع فيه، والمشفوع عليه، وصفة الأخذ بالشفعة. وقد تكلم عن الركن الأول وهو الشافع. الشافع أي الذي يطالب بالشفعة، هل هو الشريك أو الجار أو كلاهما. والركن الثاني هو المشفوع فيه، هل هو العقار أو العقار وغيره. الركن الثالث المشفوع عليه، المشفوع عليه وهو الذي صار إليه الملك، الذي صار إليه المشفوع فيه. فكل من صار إليه المشفوع فيه فهو المشفوع عليه. وهذا تعريف شامل، ما نقول فقط المشتري، وإنما نقول كل من انتقل إليه الملك، سواء انتقل إليه بشراء أو بغيره. فالمشفوع عليه يعني قسمان أو نوعان، المشفوع عليه نوعان: الأول من انتقل إليه الملك ببيع وشراء، الحمد لله اهديكم الله، والثاني من انتقل إليه الملك بغير شراء. بغير شراء مثل ماذا؟ مثلا انتقل إليه الملك بالمهر، عنده أرض فجعلها مهرا لمرأته، فالمشفوع عليه المرأة، المشفوع عليه المرأة، وانتقل إليه الملك بالإيش؟ بالمهر. طيب، أو بخلع، المرأة كانت المالكة وأعطت هذه الأرض لزوجها خلعا، فالمشفوع عليه من؟ الزوج، الزوج هو المشفوع عليه. طيب، في الصلح علي دين لإنسان، أنا علي دين لإنسان فصالحته على قطعة أرض لي ولي فيها شريك، فهذا الذي له الدين انتقل إليه الملك بماذا؟ بالصلح. طيب، أو يكون انتقال الملك بغير عوض، بغير عوض مثل الهبة والصدقة. فإذا هذه أقسام مهمة: المشفوع عليه هو من انتقل إليه الملك، إما بعوض وإما بغير عوض. والعوض ينقسم إلى قسمين: العوض المشهور وهو البيع والشراء، والعوض الآخر وهو المهر، الخلع، الصلح ونحو ذلك. قال: وأما المشفوع عليه فإنه متفق على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم، أو من جار عند من يرى الشفعة للجار، من انتقل إليه الملك بشراء من شريك أو بشراء من جار. فأنا وأنت شريكان، جاء واحد آخر أخذ نصيبي، أو أنا وأنت جاران، جاء واحد ثالث وأخذ عقاري، فهذا الآخذ هو الإيش؟ هو المشفوع عليه. قال: واختلفوا في من انتقل إليه الملك بغير شراء. فإذا محل اتفاقهم من انتقل إليه الملك بالإيش؟ بالبيع والشراء، هذا محل اتفاق أنه هو المشفوع عليه. وأما اختلافهم في من انتقل إليه الملك بغير الشراء فهذا اختلفوا فيه. القول الأول: فالمشهور عند مالك أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وأرش الجنايات. أرش الجنايات يعني الدية، عليك دية ولك أرض لك فيها شريك أو لك فيها جار فأعطيتها في الدية. قال: وغير ذلك. هذا إذا كان بعوض. حمك الله. وبه قال الشافعي، وعنه يعني عن مالك هذا القول الثاني رواية ثانية أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض. فإذا عند مالك روايتان: الأولى أن يكون الملك أو الملك قد انتقل بعوض، والثانية بعوض وغير عوض. بغير عوض مثل شو؟ قال: كالهبة لغير الثواب. أنا شريك مع إنسان في أرض فوهبت لثالث نصيبي، هبة لغير الثواب، لأن هناك هبة للثواب، هبة مع الثواب يعني أهبه على أن يعطيني كذا. قال: والصدقة، حتى لو تصدقت بنصيبك فيكون فيه الشفعة. قال: ما عدا الميراث فإنه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق. فالكل متفقون على أن النصيب إذا انتقل بالميراث فإذا هذا لا شفعة، إيش؟ لا شفعة فيه. أنا شريك مع إنسان في أرض، مت أنا، ورثني ولدي، فانتقل إليه الملك بالإيش؟ بالميراث. ما يأتي شريكي ويقول آخذ النصيب بالشفعة. القول الثالث: وأما الحنفية فالشفعة عندهم في المبيع فقط. فعند الأحناف لا شفعة إلا في ملك انتقل بالبيع والشراء. فهذه أقوالهم. مالك عنه روايتان: الرواية الأولى الانتقال بعوض، والرواية الثانية بعوض وبغير عوض. والأحناف الشفعة عندهم في المبيع فقط. يعني في نوع واحد من انتقال الملك أو الملك بعوض وهو البيع. قال: وعمدة الحنفية ظاهر الأحاديث، وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات. أنت إذا رجعت إلى الأحاديث فتجدها يعني لا تفهم إلا ماذا؟ إلا البيع. مثلا: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، وغير ذلك من الأحاديث. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. فالأحناف مع أنهم يعني أهل القياس وأهل المعاني، إلا أنهم قصروا الشفعة على البيع فقط، لأنه هو الذي جاء في الأحاديث. فما ينبغي أن نتهمهم بأنهم يعني يتوسعون في القياس والمعاني، وهذا سبق التنبيه عليه. قال: بل ذلك نص فيها لا في غيرها أو في بعضها. قال: فلا يبع حتى يستأذن شريكه. فهذه عمدة الحنفية، أن الأحاديث إنما جاء فيها البيع. وأما المالكية فرأت أن كل من انتقل بعوض فهو في معنى البيع. وطبعا سبحان الله القياس هنا يعني يضعف، القياس هنا يضعف. نحن لو نظرنا مثلا في المهر، ما عنده إلا هذه الأرض يعطيها مهرا أو صلحا أو دية، هذا في العوض غير البيع. فإذا جئت للهبة فالقياس فيها أضعف وأضعف. فإذا المالكية ها هنا يعني غلبوا القياس، بخلاف الأحناف الذين هم مميزون بالقياس. قال: ووجه الرواية الثانية أنها اعتبرت الضرر فقط، وهي ماذا؟ إذا كان انتقال الملك بعوض أو بإيش؟ أو بغير عوض. قالوا: في جميع الحالات أن هذا الجديد ربما أدخل الضرر على الإيش؟ على الشريك، فاعتبروا الضرر. فمن أجل هذا قالوا بالشفعة في جميع الأحوال. قال: وأما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة ولا الشافعي. أما أبو حنيفة فلأن الشفعة عنده في المبيع كما تقدم، وأما الشافعي فلأن هبة الثواب عنده باطلة. فعند الشافعي أن الهبة التي للثواب يعني باطلة، وقد مر علينا قديما أنها جائزة، وذكرنا لكم آثارا عن الصحابة والتابعين في جوازها. طيب، وأما مالك فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة. كيف ذلك؟ تقول: إذا كان عندهم أن التي لغير الثواب فيها الإيش؟ فيها الشفعة في رواية، فتكون التي للثواب فيها الشفعة من باب أولى. ولذا حصل فيها اتفاق عند المالكية أن الهبة للثواب الشفعة فيها واجبة، وإنما الخلاف في ماذا؟ في الهبة لغير الثواب. واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار، هذه صورة مهمة، أحد الشريكين باع نصيبه بيع خيار، سواء كان الخيار للبائع أو الخيار للمشتري، فهل تثبت الشفعة في أثناء الخيار؟ قال أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تجب حتى يجب البيع. فإذا كان الخيار للبائع اللي هو الشريك البائع أن الشفعة لا تجب حتى يجب البيع، يعني في زمان الخيار ما تجب ليش الشفعة. واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري، المشتري اللي هو من المشفوع عليه، فقال الشافعي والكوفيون هذا القول الأول، الشفعة واجبة عليه، يعني إذا كان الخيار للمشتري فالشفعة واجبة عليه. لماذا؟ لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه، صرمه يعني قطعه، البائع يعني جزم بالبيع، وإنما الخيار لمن؟ للمشتري، قد صرم الشقص عن ملكه وأبانه منه، الشقص يعني النصيب. قول الثاني، وقيل إن الشفعة غير واجبة عليه لأنه غير ضامن، لأنه غير ضامن، يعني من المشتري، لأنه في زمن الخيار، وطالما أنه في زمن الخيار فهو غير إيش؟ غير ضامن، فلا تجب الشفعة عليه. وبه قال جماعة من أصحاب مالك. فإذا هذا تفريع، وهو بيع الخيار. لما ذكر المشفوع عليه ذكر انتقال الملك بعوض وبغير عوض، فذكر هذه المسألة وهي إيش؟ بيع الخيار. ثم لاحق آخر، هذه كلها لواحق أيها الإخوة. قال واختلف في الشفعة في ايش عندكم؟ المناقلة، صححوها. واختلف في الشفعة في المناقلة، ايش المناقلة؟ تبديل أرض بأرض. أنا وحمد شريكان في أرض، فذهبت إلى آدم وبدلت معه أرضه بأرضي، أنا ما بعت له وإنما أنا إيش؟ بدلت. فهل المناقلة أيضا يثبت بها الشفعة؟ فعن مالك في ذلك ثلاث روايات، الجواز يعني جواز الشفعة، والمنع، والثالث التفصيل، بين أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب. المناقلة بين الأشراك، مثلا أنا وحمد نتبادل، أو مثلا هو يكون له قطعة أخرى فأخذها وأعطيه ماذا؟ نصيبي الذي معه، فهذه مناقلة، مناقلة بين ليش؟ بين الشريكين. قال هذه جائزة وليس فيها شفعة لأنها بين الأشراك. ورآها في الأجانب، إذا أنا ذهبت مع إنسان آخر وبدلت معه نصيبي الذي مع حمد، فأنا أتيه بإيش؟ أتيه بأجنبي، فهذا يعني ضرر عليه، فتثبت ليش؟ الشفعة. فهذا الركن الثالث. الركن الرابع في الأخذ بالشفعة، يعني في صفة الأخذ بالشفعة. قال والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع، وكم يأخذ، ومتى يأخذ. نعم، ثلاث أدوات استفهام، كل واحدة بحاجة إلى بيان. بماذا يأخذ الشفيع؟ يعني نلخص قبل أن ندخل في التفصيل. تفرع يعني ثلاثة أفرع، بماذا يأخذ الشفيع؟ هل يأخذ بالثمن ولا بقيمة الشخص ولا بقيمة العوض؟ وهذا سيأتي بيانه. بماذا يأخذ الشفيع؟ يعني أنا وأحمد مثلا مشتركا، حمد باع نصيبه وأنا الشفيع، فبماذا آخذ هذا النصيب؟ هل آخذه بالثمن؟ وماذا لو كان الثمن حالا أو مؤجلا؟ يمكن أن يكون حمد باع لإنسان بثمن إيش؟ حال، أو بثمن مؤجل، فأنا عندما آخذ هذا النصيب إذا كان مؤجلا هل آخذه بالحال أو العكس؟ طيب، في بعض الحالات لا يتأتى الأخذ بالثمن، وإنما يكون الأخذ بقيمة الشخص، بقيمة الشخص. لو كان مثلا يعني شريكي امرأة، والمرأة هذه خلعت زوجها وأعطت هذا النصيب ليش؟ في الخلع. طيب، النصيب هذا هي أعطته في الخلع، فكيف أنا أخذه؟ قالوا تأخذه بالقيمة. أحيانا أخذه بالقيمة، وأحيانا أخذه بليش؟ بقيمة العوض. ماذا مثلا لو، خلينا نرجع لحمد مرة أخرى، حمد شريكي بعدين عليه دية، فدفع هذا النصيب في إيش؟ في دية. هل آخذ بقيمة الشخص ولا آخذ بقيمة الدية؟ فأحيانا يكون الأخذ بالثمن، أحيانا يكون بقيمة الشخص، وأحيانا يكون بقيمة الإيش؟ العوض الذي دفع فيه الشخص. هذا بماذا يأخذ؟ الثاني، وكم يأخذ؟ كم يأخذ؟ حمد شريكي، حمد باع، فأنا أطالب بالشفعة. طيب، آخذ المساحة كلها ولا يمكن أن آخذ بعضها؟ هذا معنى كم يأخذ، يعني هل يأخذ المشفوع فيه كله أو هل يجوز له أن يأخذ بعضه؟ طيب، ومتى يأخذ؟ متى يأخذ الشافع؟ هل آخذ على الفور ولا يمكن أن أؤخر الأخذ؟ أنا علمت أن حمد باع، فهل آخذ هذا النصيب وأطالب به على الفور أو أنه على التراخي؟ فهذا معنى بماذا يأخذ، وكم يأخذ، ومتى يأخذ. هذه كلها صفة الأخذ بالشفعة. قال: فإنهم اتفقوا على أنه يأخذ في البيع، يعني في حالة البيع، لأننا ذكرنا أن المشفوع عليه أحيانا يبيع وأحيانا يعطي في خلع وأحيانا يعطي في صلح وأحيانا يهب، فهذا في حالة الإيش؟ في حالة البيع. اتفقوا على أنه يأخذ بالثمن إن كان حالا، يعني إن كان الثمن حالا فاتفقوا على أنه يأخذ بالثمن. حمد شريكي في أرض باع نصيبه لآدم بمئة ألف حالة، وأنا أقول من حق الشفعة، فأنا أخذ إيش؟ أخذ بالمئة ألف، أخذ بالمئة ألف، فأعطي المئة ألف للمشفوع عليه وآخذ النصيب. فهذا محل اتفاق، إن كان الثمن حالا أنه يأخذ بالثمن، أنه يأخذ بالثمن. صار للأسف الآن أصحاب الشفعة هم الذين يحددون ليش الثمن، ويقول لا ما أخذها إلا ب80,000. لا، أنت تريد أن تأخذ، تأخذها بالثمن. إلا كما مر علينا في قصة من، في قصة إيش أبي رافع، لما أعطي في بيتيه كم، 500 دينار، يعني 5,000، وسعد قال له ما أخذها إلا ب4,000 فأعطاه إياها امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. نعم، فهذا محل اتفاق. قال: واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل. لو كان حمد باع لآدم بيعا مؤجلا، هل يأخذه الشفيع بالثمن إلى ذلك الأجل، أو يأخذ المبيع بالثمن حالا، أو هو مخير؟ فهذا محل خلاف بينهم. إذا كان حمد باع لآدم ب100,000 مؤجلة، فأنا الشافع أنا بالخيار أن آخذ بالثمن الحال أو بالثمن المؤجل إلى الأجل، أو أنا إيش، أو أنا مخير. قول أول: فقال مالك لما أحمد أيضا: يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليا، يعني إذا كنت أنا الشافع مليا غنيا، أو يأتي بضامن ملي، أو يأتي بضامن ملي. قول الثاني: وقال الشافعي: الشفيع مخير، فإن عجل تعجلت الشفعة، وإلا تتأخر إلى وقت الأجل، وهو نحو قول الكوفيين. القول الثالث: وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد. إلا بالنقد يعني إيش؟ إلا بالحلول، يدفع، لأنها قد دخلت في ضمان الأول. ضمان الأول هو يريد بالأول ها هنا المشتري، طالما أنها دخلت في ضمانه فلا يأخذها إلا بالنقد. قال: ومنا من يقول. من الذي يقول؟ الثوري. ومنا يعني من الكوفيين. ومنا من يقول: تبقى في يد الذي باعها، فإن بلغ الأجل أخذها الشفيع. تبقى في يد الذي باعها، فإن بلغ الأجل أخذها الشفيع. تقول: وفي مختصر اختلاف العلماء للطحاوي المجلد الرابع 243 أن قول الثوري كقول الشافعي، يعني أنه إيش؟ أنه مخير، أنه مخير صحيح. وهذا يدل عليه قوله: ومنا من يقول. منا من يقول، فكون الثوري ينقل هذا فهذا يعني يدل على أن له قولين. فهذا في المبيع أيها الإخوة. طيب في غير المبيع: قال: والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات مما ليس ببيع، فالمعلوم عنهم أنه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص إن كان العوض مما ليس يتقدر. يعني الشقص هذا مدفوع في ماذا؟ في عوض. دفعه في صلح، دفعه في خلع، دفعه في دية. فهم يقولون إن كان العوض لا يتقدر مثل الخلع، الخلع لا يتقدر، فإذا يأخذ بقيمة الإيش؟ الشخص. قال مثل أن يكون معطى في خلع، وإما أن يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن دنانير ولا دراهم ولا بالجملة مكيلا ولا موزونا، فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشخص فيه. ويعطيك مثال، قال وإن كان ذلك الشيء محدودا محدود القدر بالشرع أخذ ذلك الشخص بذلك القدر، مثل أن يدفع الشخص في موضحة وجبت عليه، موضحة ضرب إنسانا على رأسه فكشف اللحم عن إيش؟ عن العظام، هذا تسمى الموضحة، موضحة لأنها توضح، توضح ليش؟ العظام. فالموضحة لها قدر معين أن فيها كذا وكذا، ففي هذه الحالة يأخذه ما يأخذه بقيمة الشخص، وإنما يأخذه بقيمة ليش؟ العوض اللي هي الموضحة. قال أو منقلة، منقلة ضربه ضربة نقل بها عظمه من مكان إلى مكان، هذا يسمى المنقلة، وفيها دية معروفة. قال فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة. فالخلاصة أيها الأخوة في غير المبيع، يعني يمكن أن تفرع فرعين، الشخص إما أن يكون في عوض لا يتقدر كالخلع، إما أن يكون في عوض لا يتقدر كالخلع، فهذا فيه قيمة الشخص لأن العوض لا يتقدر، إذن ما عندنا إلا أن يأخذ بقيمة الشخص. الفرع الثاني في عوض يتقدر كالدية، فيأخذ بقيمة العوض، فيأخذ بقيمة العوض. فهذا كله بماذا يأخذ، بماذا يأخذ. وعرفنا أنه يأخذ بالثمن إن كان حالا قولا واحدا، وإن كان مؤجلا ففيه خلاف، وإما أن يأخذ بقيمة الشخص إذا كان العوض لا يتقدر، وإما أن يأخذ بقيمة العوض إذا كان العوض يتقدر. تعيد؟ نعم. إما أن يأخذ بالثمن إن كان حالا هذا محل اتفاق، وإن كان مؤجلا ففيه الخلاف، وإما أن يأخذ بإيش؟ بقيمة الشخص إذا كان العوض لا يتقدر، وإما أن يأخذ بقيمة العوض إذا كان العوض يتقدر. قال وأما كم يأخذ، يرحمك الله، وأما كم يأخذ، قال فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر، يعني أنا وحمد، حمد باع فالشفيع أنا واحد، يمكن أن نكون جماعة خمسة مشتركين، فأحدنا إيش؟ أحدنا باع فيكون الشافع أربعة كلهم يطالبون بالإيش؟ بالشفعة. فأحيانا يكون الشافع واحد وأحيانا يكون جماعة. فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر، والمشفوع عليه أيضا لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر، فيصبح عندنا القسمة الرباعية كم؟ واحد لواحد، واحد لجماعة، إيش؟ جماعة الواحد، جماعة الجماعة. قال فأما، هذا القسم الأول، فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد، فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع. نعم، أنا وحمد واحد لواحد شريكا، باع حمد فأنا أطالب بالشفعة، أطالب بالشفعة، إما أن آخذ الكل يعني نصيبه كاملا أو أدع الكل. ما يتأتى ها هنا أنا أقول لحمد أنا آخذ نصف نصيبك والنصف الثاني بيعه، هذا ما يتأتى. إما نأخذ الكل أو أدع ليش الكل، هذه الحالة الأولى. حالة الثانية، وأما إذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر من واحد، طبعا بالنسبة لهذا المثال لو اللي ذكرناه هنتكلم عن المشفوع عليه، فخلي آدم يعني نحط آدم مكانه حمد، واحد لواحد من الآدم، الشافع واحد والمشفوع عليه إيش واحد، لأن المشفوع عليه هو من هو الذي اشترى. وأما إذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر من واحد، تقول صورته ورثة شركاء في أرض باع أحدهم نصيبه. مثلا خمسة من الورثة شركاء في أرض، أحدهم باع إيش؟ أحدهم باع نصيبه، فالشفعاء هنا أكثر من إيش؟ أكثر من واحد. أحدهم باع نصيبه ليش؟ ها؟ لواحد. إن أحيانا يبيع نصيبه لواحد وأحيانا يبيع نصيبه ليش؟ لجماعة. فدوما المشتري هو المشفوع عليه، لا تنسى. قال وأما إذا كان المشفوع عليه واحدا، آدم هو المشفوع عليه، والشفعاء أكثر من واحد، فإنهم اختلفوا في ذلك في موضعين، أحدهما في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم، في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم، والثاني إذا اختلفت أسباب شركتهم. نعم، ما احنا نشوف هؤلاء الشركاء ما أسباب شركتهم، يعني مثلا المثال اللي ذكرناه جماعة ورثة في أرض، قد يكون أحدهم ملك نصيبه بالميراث بالإيش؟ بالفرض، يعني له فرض، وقد يكون ملكه بالميراث بالتعصيب كما سيمثل المصنف، مات وترك بنتين وابني عم، البنتين لهم ليش؟ ها؟ الثلثاء، وابني العم ها؟ بالتعصيب. ففي جماعة ملكوا بليش؟ بالفرض، أو يقال ملكوا بالسهم، بالسهم يعني النصيب المفروض لهم في كتاب الله عز وجل. وفي جماعة ملكوا بليش؟ ملكوا بالتعصيب. قال إذا اختلفت أسباب شركتهم، هذا المثال مثلا خلينا نقول إحدى البنتين باعت، من الأولى بالشفعة؟ قالوا البنت إنما ملكت بليش؟ بالفرض، فهذه هي التي إيش؟ لها الشفعة، وابن العم ليس لهم شفعة. بعضهم قال لا، هم كلهم شركاء، فنظروا إلى إيش؟ اختلافهم في أسباب الشركة، في أسباب الملك. قال والثاني إذا اختلفت أسباب شركتهم، هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة أم لا؟ مثل أن يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه لأنهم أهل سهم واحد. إيش يعني أهل سهم واحد؟ يعني أخذوا نصيبهم بالفرائض، بالفريضة، وبعضهم لأنهم عصبة، يعني أخذوا نصيبهم بالإيش؟ بالتعصيب. معروف الميراث، الميراث بالفرد والميراث بالإيش؟ بالتعصيب. فهؤلاء اختلفت أسباب شركتهم. قال: فأما المسألة الأولى وهي كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم، فإن مالكا والشافعي وجمهور أهل المدينة يقولون هذا القول الأول، إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم. نشوف هؤلاء الشفعاء لما أخذوا هذا النصيب بالميراث ما هي أنصبتهم، ويكون حقهم في المشفوع فيه بقدر إيش؟ بقدر أنصبتهم. واحد مثلا كان له، أخذ نصيبه النصف، فإذا المشفوع فيه له إيش؟ له نصفه. آخر الربع، فالمشفوع فيه له ربعه. قال: فمن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلا أخذ من الشقص بثلث الثمن، ومن كان نصيبه الربع أخذ الربع. هذا القول الأول. القول الثاني، وقال الكوفيون: هي على عدد الرؤوس على السواء، يعني ما في فرق. فهؤلاء يعني يستحقون هذا الشقص على السواء، وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر وذو الحظ الأصغر. وعمدة المدنيين قول الأول أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم، فوجب أن يتوزع على مقدار الأصل. قالوا: أصله، يعني الأصل الذي يقاس عليه، الأكرية في المستأجرات المشتركة. الأكرية يعني الأجور، جماعة اشتركوا في استئجار شيء فكل بحسب ما دفع، أصله الأكرية في المستأجرات المشتركة. وأيضا الأصل الثاني الربح في شركة الأموال، في شركة الأموال الربح بيكون على قدر إيش؟ رأس المال. فكذلك حقهم في هذا الشخص على قدر إيش؟ أنصبتهم الأصلية. سبحان الله، وهذا مناسب، هذا ما أوضحه. يعني مثلا أنت عندك قطعة أرض ولها جاران، جار يجاورك بالثلث وجار يجاورك بالإيش؟ ها؟ بالثلثين. يعني مثلا قطعة أرض خلينا نقول طولها 12 متر، ال 12 متر لك فيها جاران، جار له كم؟ 4 متر، وجار له 8 متر. فحقهم في الشفعة المفروض يكون على قدر جوارهم، على قدر إيش؟ جوارهم. فهذا الذي له 4 متر، المشارك لك في 4 متر يكون له ليش؟ الثلث، والآخر له الثلثاء. قالوا أيضا من تعليلاتهم: فإن الشفعة إنما هي لإزالة الضرر، والضرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء. صحيح، إذا جاء واحد جديد صار الذي يشارك بثمانية متر الضرر عليه إيش؟ أكثر، الضرر عليه أكثر. قال: لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته، فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه، يعني دفع الضرر، على تلك النسبة. طيب إيش عمدة الحنفية؟ لا تهملها. قالوا: أن وجوب الشفعة إنما يلزم بنفس الملك. قالوا: كل واحد منهم جار، سواء كان جار بأربعة متر أو جار بإيش؟ 8 متر، كله جار. ايش اللي عندكم؟ لا، فيستوي في ذلك، يعني حط ياء وافصل الفي، هي لأن في بعض النسخ فيستوفي. نعم. فيستوي في ذلك أهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك، فهذا تعليلهم. وربما شبهوا، هذا تعليل ثاني، وربما شبهوا ذلك بالشركاء في العبد، يعتق بعضهم نصيبه. خمسة مشتركين في عبد، أحدهم أعتق نصيبه في العبد، فإيش الحكم الشرعي؟ يقوم عليه بقية العبد ويوزع عليهم، يعتق بعضهم نصيبه، أنه يقوم على المعتقين على السوية. خلينا نقول خمسة أعتق اثنين، فنقول لله أعتقوا عليكم إيش كم؟ لا، عليهم ثلاث خماس، هم أعتقوا، هم اثنين من خمسة أعتقوا، فإذا عليهم ثلاث خماس العبد لبقية الإيش الشركاء، فيكون عليهم ثلاثة أخماس العبد بالسوية، أنه يقوم على المعتقين على السوية، أعني حظ من لم يعتق، يعني حظ الذي لم يعتق، والذين لم يعتقوا يقوم حظهم على الذين اعتقوا بالسوية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.